سؤال كريم. القارئ الشيخ اسماعيل الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم بدءا من الآية 19 من بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر لهم خير وإن والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى

صدق الله العظيم.